السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالفن السابع من المتون المختصرة التي أودعها السيوطي في كتابه الجامع لأربعة عشر فنا، وأسماه النقاية وفن التصريف. فن التصريف وهو شقيق النحو، وإذا كان النحو يبحث عن تغيير أواخر الكلم فالتصريف يبحث بما عدا ذلك من أوائل الكلمات وأواسطها. وإذا كان النحو مشبها بعلم الطب فالتصريف أو الصرف مشبه بالتشريح، وكل من الطب والتشريح لها نصيب في هذا الكتاب. التصريف مصدر كالتكريم، والتكليم مصدر المضاعف، صرف يصرف تصريفا مثل كلم يكلم تكليما، وكرم يكرم تكريما. الصرف والتصريف كالنحو، علمان في غاية الأهمية لمن يريد أن يتعلم الكتاب والسنة ولا يستطيع بحال من الأحوال أن يتقن الوحيين، الكتاب الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام العربي بلسان عربي مبين، وكذلك السنة التي هي أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقاريره وأوصافه، وهو المتحدث بلسان العرب بل هو أفصح العرب، لا يستطيع أن يتقن هذا العلم إلا بمعرفة علوم العربية وعلى رأسها النحو والصرف وفنون البلاغة، وستأتي الثلاثة البيان والمعاني والبديع كلها ستأتي في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. قالوا عن علم التصريف أو علم الصرف، صرف يصرف صرفا مصدر، والتصريف مصدر صرف يصرف تصريفا، والتشديد والتضعيف للتكثير، للتكثير. قالوا علم يبحث فيه عن أبنية الكلم، علم يبحث فيه عن أبنية الكلم وأحوالها صحة وإعلالا، علم يبحث فيه عن أبنية الكلم وأحوالها صحة وإعلالا. فقولهم علم، قول السيوطي علم جنس يدخل فيه جميع العلوم، يدخل فيه جميع العلوم. وقولهم يبحث فيه عن أبنية الكلم أي ذواتها كأوزان الاسم والفعل على ما سيأتي تفصيله، أوزان الاسم والفعل. أخذنا في النحو أن الكلمة أو الكلم ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. الحرف لا مدخل له في علم التصريف، مبني جامد على صورة واحدة لا مدخل له في علم التصريف، فهو مختص بأبنية الكلم من الأسماء والأفعال كأوزان الاسم والفعل بأنواعهما، والمصدر هو داخل في الاسم، والصفات كذلك، وما يتعلق بهما. وقد تكون الصفة جملة مبدوءة باسم أو بفعل، لأن الصفات لأن الجمل بعد النكرات صفات. وعلى كل حال كل ما قيل لو اقتصر على الاسم والفعل كفى، لكنهم أضافوا المصدر لأنه اسم بل هو أصل المشتقات كلها، والصفات أيضا وما يتعلق بهما كالزيادة والحذف. الزيادة مثل استخرج، استشفى، استسقى، والحذف كيد ودم حذف آخره. قالوا كالزيادة والحذف والإبدال، الإبدال كالاصطفاء أبدلت تاء الافتعال طاء، والإدغام إدغام المتجانسين هذا أيضا من مباحث علم الصرف، ومتى يحسن الإدغام ومتى يحسن الفك ومتى يستوي الأمران، من يرتد ومن يرتدد. وعدوا مما يخل بالفصاحة الفك مع إمكان الإدغام، كما في قول الشاعر الحمد لله العلي الأجللي، ومثلوا به في كتب البلاغة. علم هذا يدخل فيه، هذا جنس يدخل فيه جميع العلوم، وما ذكر من قيود يبحث فيه عن أبنية الكلم بأي ذواتها كأوزان الاسم والفعل وأحوالها صحة وإعلالا، وبعد ذلك التمثيل كالزيادة والحذف والإبدال والإدغام، وبذلك يخرج سائر العلوم. هل هذا الحد ينطبق على النحو؟ لا. ينطبق على الفقه؟ لا. أما علم يدخل فيه النحو، يدخل فيه الفقه، يدخل فيه سائر العلوم. قالوا وبذلك يخرج سائر العلوم. الاسم تقدم سبق في النحو أنه أشرف من الفعل من قسيميه الفعل والحرف، وعلاماته بالجر والتنوين والنداء وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، يعرف الاسم بهذه العلامات. الاسم منه الثلاثي والرباعي والخماسي، ويصل بالزيادة إلى سداسي وسباعي. فالثلاثي وله فعل، مثلث الفاء يعني بضم الفاء وكسرها وفتحها، وله فعل مثلث الفاء، فعل بالنسبة للفاء مثلث يعني بالحركات الثلاث، فرس مفتوح الفاء، عنب مكسور الفاء، صرد مضموم الفاء، فما يتعلق بالفاء له ثلاث حركات، وما يتعلق بالعين أربع حركات، فهو مثلث الفاء مربع العين، مثلث الفاء مربع العين، فما تفتح فيه الفاء تفتح فيه الراء العين فتقول فرس، وتكسر العين فتقول كبد، وتضم العين فتقول عضد، وتسكن العين فتقول فلس. لماذا صار الفاء ثلاثة فقط والعين أربعة؟ أربعة لماذا زاد؟ لأنه لا يبدأ بساكن، فزادت العين وهي في وسط الكلمة، زادت السكون والتي لا توجد في الفاء، لأن الفاء بداية الكلمة والكلمة لا تبدأ بساكن. فمفتوح العين، فمفتوح الفاء تفتح فيه العين كفرس، وتكسر ككبد، وتضم كعضد، وتسكن كفلس. ومكسور الفاء، ومكسور الفاء لأن قلنا أن الفاء مثلثة مفتوحة ومكسورة ومضمومة، مكسور الفاء كذلك عينه إما أن تكون مفتوحة كعنب، أو مكسورة كإبل، أو مضمومة مثل حبك، حبك، أو ساكنة مثل جذع. والحبك هذه ليست اللفظة التي وردت في سورة والسماء ذات الحبك الذاريات غيرها، هذه مهملة، هذا اللفظ مهمل عندهم. طيب ليش جابوه هو مهمل؟ لأنه سمع وما تكرر. وأما بالنسبة للنادر مثل دؤل وهو قليل، سئل وجد له وزن وله أمثلة، أما حبك ما له أمثلة غير هذا. مكسور الفاء مفتوح العين مثل عنب، ومكسور العين مثل إبل، ومضموم العين مثل حبك، وساكن العين مثل جذع. ومضموم الفاء مفتوح العين مثل صرد، ومكسور العين كدؤل، ومنها شخص له دخل في هذه الفنون، أبو الأسود الدؤلي. ومضموم العين مثل عنق، وساكن العين مثل برد. الآن الفاء لا تضبط بثلاث الحركات، والعين بأربع الحركات، كم يصير من عندنا من لفظ؟ نتيجة ضرب ثلاثة في أربعة 12، إذا ضربنا ثلاثة في أربعة طال عندنا 12 كلمة، ولذلك لو عددنا الكلمات التي ذكرتها صارت 12. قالوا لكن باب حبك مهمل، وباب دؤل قليل، ولذا والفرق بينهما أن المهمل لا تجد له مثال غير هذه الكلمة، والقليل تجد له أمثلة لكنها نادرة. هذا بالنسبة للثلاثي، وهذه أوزانه. ورباعي، ورباعي كجعفر، ورباعي كجعفر خماسي كسفرجل رباعي كجعفر وخماسي كسفرجل. هذه الأوزان الثلاثي والرباعي والخماسي هذه بدون زيادات مجردة، وأما مع الزيادة فهناك السداسي كانطلاق والسباعي كاستخراج، والسباعي كاستخراج. أوزانه الأصلية هي ما تقدم الثلاثي والرباعي والخماسي، والمزيدة السداسي والسباعي، ولا يزيد عليها على هذه الأوزان إلا إذا اقترن به تاء التأنيث أو نحوها، اقترن به تاء تأنيث أو نحوها. ولا ينقص عن ثلاثة إلا بالحذف، ولا ينقص عن ثلاثة إلا بالحذف. وتقدم في الحد في التعريف وما يتعلق بهما بالفعل بالاسم والفعل كالزيادة والحذف، وقلنا أن الزيادة مثل الاستخراج واستخرج، استخراج بالنسبة للاسم واستخرج بالنسبة للفعل، وأما بالنسبة للحذف وقلنا أنه مثل يد ودم، كل منهما من حرفين، لكن أصلها أصله ثلاثي، دمون ويدين، أصلها ثلاث حروف. والفعل ثلاثي وله فعل مثلث العين، فعل مثلث العين فعل فعل فعل، مفتوح الفاء كضرب يعني مع فتح العين، كله مفتوح العين، الفعل الثلاثي كله مفتوح العين إذا كان باقي على أصله، ما تصرف فيه ببنائه لغير المعلوم، مثلا مثل ضرب وعلم، لا، إذا كان باقي على بنائه للمعلوم يبقى مفتوح الفاء. وأما العين فمثلثة، إيش معنى مثلثة؟ يعني فعل حركات الثلاث، مفتوح الفاء، مفتوح العين كضرب، مكسور العين كعلم، مضموم العين كشرف. قال ثلاثي ورباعي، وله فعلل كدحرج فعلل كدحرج وفعنلل كقعنسس وافعل وافعلل كاقشعر وافعل كاكرم وفعل ورباعي وله فعلل ومزيد وخماسي وست فعلل وافعلل. إذا ما زلنا في الرباعي، نعم، فعل وفاعل، يقول وله فعل مثلث العين، ولو فعل مثلث العين ورباعي، ولو فعل لا ومزيده خماسي وسداسي، تفعلل وافعنلل وافعلل وافعل وفعل وفاعل وتفاعل. هذا المتن عندكم، نعم هذا موجود بالمتن عندك. افعنلل كقعنسس، وافعل كاكرم، وفاعل كقاتل، وتفاعل كتخاصم، وتفعل كتكسر، وافتعل كاجتمع، وانفعل كانقطع، واستفعل كاستخرج، وافعل كاحمر. يقول فإن سلمت أصوله، وهي الحروف الأصلية، فإن سلمت أصوله الحروف الأصلية الموزونة بفعل، فإن سلمت أصوله الموزونة بفعل، الأصل الفاء والعين واللام، إذا سلمت وهي الموزونة بفعل بخلاف غيرها فإن الزائد يوزن بلفظه، يعني الفاء والعين واللام هذا الأصل في الوزن، لكن لو جاء مزيد فاعل تفعل تزن بنفس الحرف المزيد، قاتل فاعل، الفاء والعين واللام ثابتة لأنها هي الحروف الأصلية يوزن بها الحروف الأصلية. كيف تعرف أن هذا الحرف مزيد؟ زنه، زنه بما يوافقه من فعل مع زيادة المزيد. ترك الأصول الأصلية تزن بها الحروف الثابتة التي الفاء والعين واللام. تعرف أن الألف زائدة، قاتل، كيف تعرف أن الألف زائدة؟ زنه، قل فاعل فاعل. تعرف أن الفاء أصلي يقابل القاف، والألف تقابل الألف وليست موجودة بفاعل، ما يدل على أنها زائدة. والتاء هي عين الكلمة، لأنك لو رددته إلى الفعل فعل قتل وجدت أن الفاء هي القاف فاء الكلمة، والتاء عين الكلمة، واللام هي لام الكلمة. فإن الزائد يوزن بلفظه، يوزن بلفظه، الزيادة ألف توزن بألف، الزيادة هي توزن بها، وهكذا. كضرب وزنه فعل، فكله أصول، وضارب بزيادة الألف فعل، فألفه زائدة، فألفه زائدة. فإن سلمت أصوله وهي الموزونة بفعل بخلاف غيرها من حروف، من حرف علة، حرف العلة، حروف العلة مجموعة بوأيا كما في المتن عندكم، الواو والألف والياء، لو حطنا عليها همزة وهي ليست همزة، اللي هي ألف، هي الألف وليست همزة، الواو والألف والياء هي حروف المد وهي حروف العلة، فإن سلمت أصوله الموزونة بفعل من حرف علة فصحيح، وإلا فمعتل. صحيح وإلا فمعتل، لماذا؟ لأنه دخله أو زيد فيه، فإنه اشتمل على أحد حروف العلة الثلاثة. عرفنا حروف العلة الثلاثة: الواو والألف والياء. إن سلم من حروف العلة فصحيح، وإلا يعني وإن لم يسلم، تسلم أصوله منها بأن كان فيه أحد الحروف الثلاثة حروف العلة فهو معتل. إذا كان حرف العلة هو الفاء، إذا كان حرف العلة الفاء، فبالفاء مثال. إذا كان حرف العلة الفاء فاء الكلمة، مثل وعد فهو مثال. قالوا: لمماثلته الصحيح في عدم التغير. مثال: لمماثلته الصحيح في عدم التغير. ومعتل العين أي عين الكلمة كقال هو الأجوف. لماذا؟ لأن العلة في جوفه. الجوف يكون فوق ولا أسفل؟ في الوسط. قال حرف العلة وين؟ في أوله ولا في آخره؟ في وسطه. قالوا: ومعتل العين أي عين الكلمة كقال هو الأجوف، لأن حرف العلة جاء في جوف الكلمة ووسطها. ومعتل اللام ومعتل اللام مثل رضي ومثل سعى، يسمونه منقوص لنقصان آخره من بعض الحركات، لنقصان آخره من بعض الحركات. رضي لأنه قد يكون آخره ياء. هل جميع الحركات تظهر على الياء؟ تظهر على الياء، الفتحة تظهر لكن الضمة ما تظهر. والسكون لا تظهر فيه الحركة لكن يحذف حرف العلة من أجل السكون، لم يرضى. ومعتل اللام كرضي منقوص لنقصان آخره من بعض الحركات. معنى الشرح، شرح المصنف: قال: وذو الثلاثة لأنه يصير عند إسناده إلى تاء الفاعل على ثلاثة أحرف كقلت. ذو الثلاثة. وذو الأربعة لصيرورته عند إسناده إلى التاء يعني تاء الفاعل على أربعة على أربعة أحرف كرضيت. والمعتل بحرفين يسمونه لفيف، المعتل بحرفين اسمه لفيف. فإن كان الحرفان من حروف العلة متواليان سمي مقرونا، ثم هو مقرون إن تواليا يعني حرفاء العلة، كتوى كتوى توى وثوى مثلها، لكن توى يعني هلك، توى يعني هلك، والتاوي الهالك. إن لم يتواليا لينفصل بينهما بحرف غير حروف العلة فيسمونه مفروق بدل مقرون، سمي الأول مقرونا لاقتران الحرفين بجوار بعضهما، وهنا سمي الثاني مفروقا للتفريق بين حرفي العلة، مثل وها الأول حرف علة الواو والأخير ألف وبينهما هاء، وفرق بين حرفي العلة بالهاء فسمي مفروقا والأول مقرون. وما نصب المفعول به وما نصب المفعول به من الأفعال فهو متعدي، فهو متعد لتعديه إلى المفعول بغير واسطة. ضرب زيد عمرا نصب المفعول بدون واسطة، وتعدى وما يتعدى إليه بواسطة مر به يسمونه لازم، مثل قام وجلس هذه لا تتعدى لازمة. وما نصب المفعول به من الأفعال فهو متعد لتعديه إليه يعني من غير واسطة، وغيره بأن لم ينصبه لم ينصب المفعول به، وغيره بأن لم ينصبه وإن نصب سائر المفاعيل، وإن نصب سائر المفاعيل هناك الأول أمثلة كثيرة للأفعال المتعدية، وإن لم ينصب المفعول به فهو لازم، وإن نصب سائر المفاعيل، نصب المفعول فيه الذي هو الظرف ونصب المفعول له أو لأجله أو نصب المفعول المطلق، يعني لو نصب أي مفعول غير المفعول به الذي وقع عليه الفعل، الذي وقع عليه الفعل إذا نصب ما وقع عليه الفعل فهو متعدي، وإذا نصب لم ينصب شيئا أو نصب أي مفعول غير المفعول به فإنه يكون لازما، كقام قياما جلس جلوسا نصب مفعول هل هو متعدي؟ نعم، قام قياما وجلس جلوسا نصب المفعول هل هو لازم ولا متعدي؟ ها؟ لازم. لماذا؟ لم ينصب مفعول به وإنما نصب المفعول المطلق، نصب المفعول المطلق فهو لازم وليس بمتعدي. والمضارع المضارع بناؤه بزيادة حرف المضارعة، بزيادة حرف المضارعة يعني تأتي إلى الفعل الماضي وتزيد عليه حرف المضارعة، وهي المجموعة في أنيت أو نأتي أي النون والهمزة والتاء والياء، تزيد أحد هذه الحروف على الماضي على صيغته فينقلب إلى مضارع، فالماضي ينقلب إلى مضارع بزيادة أحد الحروف الأربعة، بدلا من أن يكون الحدث وقع في الزمن الماضي، إذا زدت أحد الحروف الأربعة يكون الحدث وقع في الحال أو الاستقبال. ومتى ينقلب الفعل من الحال والاستقبال إلى المضي؟ إن عرفنا أنه إذا زيد عليه أحد الحروف الأربعة انقلب من الماضي إلى الحال أو الاستقبال. العكس متى؟ ها؟ إذا إيش؟ لا، ها؟ إذا دخلت عليه لم، لأن لم حرف نفي وقلب وجزم، حرف نفي وقلب، تقلب الفعل من المضارع إلى الماضي، ولذلك لا تدخل على الماضي، لا تدخل على الماضي لأنها تقلب المضارع إلى ماضي، فماذا تفعل في الماضي ومن أصله مقلوب؟ أصله حدث في الزمن الماضي. من نباهة بعض الطلاب، المدرس يشرح وهو غافل، فقال المدرس سأله ليختبر مدى انتباهه، قال هل تدخل لم على الماضي؟ قال نعم، كلامه ما هو صحيح. قال هات لي مثال. قال مثاله قول الشاعر قول الناظم: وجوزوا دخول لم على المضي، كلم سعى ولم دعى ولم رضي. هذه سرعة بديهة لكن مغلوط، علم مغلوط، ما هو صحيح. فالمضارع بناؤه بزيادة حرف المضارعة أحد الحروف المجموعة في نأتي أو أنيت أحد الحروف الأربعة، وسمي الفعل الدال على حصول الحدث في الحال أو الاستقبال مضارعا لمضارعته الاسم. في التصرف وقبول العلامات من مضارعته وفي الإعراب بينما الماضي مبني والحرف مبني والأمر مبني، فالمشبه للاسم في الإعراب هو الفعل المضارع، سموه مضارع لمماثلته، المضارع المماثلة. فإن كان الماضي مجردا على فعل بالفتح ثلثت عينه أو ثلثت عينه، أي عين المضارع، كضرب يضرب، ونصر ينصر، وسأل يسأل. ضرب يضرب ونصر ينصر وسأل يسأل. ضرب يضرب هذا مكسور العين، ونصر ينصر مضموم العين، وسأل يسأل مضموم مفتوح العين. كثير من طلاب العلم اللي ما لهم معرفة بهذه الأوزان بل بعلم التصريف بالكلية، إذا مر عليهم حديث كنا ننتظر صلاة العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسنا، حتى تخفق قالوا على زينة تضرب، على زينة تضرب، لأن سمعنا من يقرأها تخفق، وفرق بين الراية تخفق وبين الرأس يخفق. قالوا على زينة يضرب يعني مكسور العين، فضبطها تخفق وليست تخفق. ومن قرأ في شروح الأحاديث وجب العجائب من إحاطة الشراح بجميع ما يحتاج إليه من الفنون. فإن كان الماضي مجرداً على فعل بالفتح ثلثت عينه، ثلثت عينه يعني عين المضارع، فتكسر في ضرب يضرب ونصر ينصر. ولذلك تجدون ما يحتاجون إلى أن قال بكسر العين، بفتح العين، بضم العين، وقل من باب نصر وينتهي الإشكال. وش يعني من باب نصر؟ أنه مضموم العين، أو من باب ضرب يعني أنه مكسور العين، وسأل مفتوح العين، سأل يسأل. وشرط الفتح اللي مثلوا له بسأل يسأل، شرط الفتح لها كونها يعني العين، كون العين أو اللام حرف من حروف الحلق. حروف الحلق هي حروف الإظهار، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، هي حروف الحلق. وشرط الفتح لها كونها أي العين أو اللام، كون العين حرف حلق أو اللام حرف حلق، كرأى يرى، ومنع الهمزة رأى، وكون الحرف الأخير حرف حلق مثاله كلأ يكلأ، وشذ نحو أبا يأبى. لماذا قالوا شذ؟ لأن حرف الحلق أتى في أول الكلمة لا في عينها أو لامها، إنما أتى في فائها. قالوا أو كان الماضي على فعل بالكسر فتحت عين المضارع كعالم يعلم، ومثله فهم يفهم. أو كان الماضي على فعل فعل يعني مضموم العين ضمت عينه في المضارع كذلك، مثل حسن يحسن. في حديث النعمان بن بشير ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. نسمع من ينطقها صالحت يتصلح، يعني مثل حسن يحسن. إذا صلحت صلح الجسد كله، لكن إذا جاءت مضمومة ضمت تبعا لذلك عين المضارع، والأكثر على أنها مفتوحة. وغيره، انتهينا من الفعل المجرد وهو غير المجرد وهو المزيد، لأنه قال فإن كان مجردا، يعني ماضيه، فإن كان مجردا ثلثت عينه إلى آخر ما تقدم. وغيره أي غير المجرد وهو المزيد الذي يقابل المجرد المزيد، نعم، أي غير المجرد وهو المزيد، يكسر ما قبل آخره، يكسر ما قبل آخره أبدا، يعني دائما أبدا، ما لم يكن أول ماضيه تاء زائدة فيفتح كي يتعلم ويتكسر ويتدحرج. يكسر ما قبل آخره أبدا، ما لم يكن أول ماضيه تاء زائدة فيفتح كي يتعلم ويتكسر. الأمثلة التي تقدمت من الأفعال المزيدة مثلا قاتل مضارع، يقاتل مكسور ما قبل الآخر، خاصم يخاصم، اجتمع يجتمع، انقطع ينقطع، فهو مكسور ما قبل الآخر أبدا، مكسور ما قبل الآخر أبدا، يعني دائما. إذا لم يكن أول، إذا كان أول ماضيه تاء، تاء زائدة فيفتح، تعلم يتعلم، تكسر يتكسر، تدحرج يتدحرج. المضارع إن كان ثلاثياً فمضارعه مفتوح الأول، يعني حرف المضارعة، يفتح إذا كان الماضي ثلاثي، دحرج يدحرج، أجاب يجيب، أكرم يكرم. هذا إيش؟ هذا الرباعي. لكن الثلاثي ضرب يضرب، نصر ينصر، سأل يسأل. إذا كان ثلاثي فحرف المضارعة مفتوح، وإذا كان رباعي، إذا كان رباعي يضم حرف المضارعة، أكرم يكرم، دحرج يدحرج، أجاب يجيب، فرح هذا الثلاثي يفرح. طيب، من غير الثلاثي والرباعي مثل الخماسي والسداسي هل تفتح كالثلاثي أو تضم كالرباعي؟ انقطع ينقطع، استخرج يستخرج، اجتمع يجتمع، احمر يحمر، فهي فما زاد على الرباعي يكون كالثلاثي مفتوح حرف المضارع. يعني متى يفتح ويضم حرف المضارعة؟ يضم إذا كان ماضيه رباعي، دحرج يدحرج. إذا كان ثلاثي يفتح، ضرب يضرب. طيب خماسي يفتح، سداسي يفتح، فلا يضم إلا إذا كان ماضيه ثلاثيا. ويفتح من غيره، يعني من غير الثلاثي، يفتح من غيره يعني إيش؟ الرباعي، لأن الرباعي يضم، فيفتح من غيره يعني الثلاثي والخماسي والسداسي. كيقعنسس ويقشعر ويجتمع وينقطع ويستخرج ويحمر. والأصل يحم إيش؟ لو فكينا الإدغام يحمر، ها؟ لا لا، ها؟ ها؟ إذا فكينا الإدغام في اقشعر واحمر، اقشعرر، نعم. والثاني أنت شددت وفكيت، صارت ثلاث حروف بدل ما هم حرفين، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، أولهما ساكن والثاني متحرك، فإذا قلت بما نطقت به صارت ثلاث حروف، جئت بالمشدد وأردفته بالمخفف. ترى بعض الكلمات يصعب نطقها، يصعب نطقها في كلام العرب يعني، ولذلك يعدلون إلى ما يخفف، مثل التقاء ساكنين، تعدل منه إلى حركة وإن كانت بعيدة كل البعد عن الكلمة، يرفع الله، ها؟ يرفع الله، الفعل إجر، هو إجر الفعل، هو من علامات الاسم الجر، لماذا كسرت؟ نعم، اتقاء لالتقاء الساكنين. طيب لماذا ما جبنا شيء يصلح للفعل، يصلح للفعل السكون وقلنا ما يلتقي ساكنين، يصلح للفعل الفتح والضم، ها؟ نعم، حتى لا يتوهم أنه مضموم فيلتغي عمل الفعل العامل به، يلتغي عمل العامل. العامل وش هنا؟ يرفع الله، ها؟ جواب الشرط، جواب الشرط مجزوم. طيب لو رفعناه ألغينا عمل الشرط، ولو فتحناه فتحناه بغير سبب، وإذ طيب جررناه بغير سبب، لو فتحناه بغير سبب ما لفت النظر، فيقرأ طبيعي، اللي يقرأ من غير تدبر وليس عنده إلمام بمثل هذه الأمور يبي يمشي عليه، لكن لا، إذا جر والفعل لا يجر يبي يسأل ليش جر، وبيصل إلى الحقيقة، إنا لم نرده إليك إلا أنا حرم، إنا لم نرده إليك إلا أنا حرم. تقدر تجره في مثل هذه الحالة؟ إذا فككت الإدغام قدرت، لم نردده، لكن الآن مدغم، كيف تسكنه بلم وعليه قبله جازم؟ وإذا فعلت به مثل ما فعلت أو مثل ما قال الله جل وعلا يرفع الله، حركته بالكسر ما استطعت، يبقى عندنا الكسر متعذر، السكون متعذر، يبقى عندنا الفتح والضم. فهل يفتح أو يضم؟ لماذا؟ ها؟ لم نرده إليك إلا أن حرم. النووي يقول يضم لأن بعده ضمة مناسبة يعني، ولذلك لم قال لو لم نردها فتح، قال النووي هكذا. لكن إذا أرجعناه إلى أصله قبل دخول العامل وهو الضم، ألا يمكن يتصور أن العامل ملغى إذا رددناه إلى أصله وهو الضم؟ قد يتصور القارئ إلغاء العامل، وإذا فتحناه والقارئ يعرف أنه تأثير العامل الجزم، ما يصير عنده نوع إشكال فيبحث عن السبب؟ الآن الجزم متعذر، الكسر متعذر، ما بقي عندنا إلا الضم والفتح، أيهما أولى؟ النووي يقول رحمه الله بل يرى ذلك متعين، ويعني الضم، لأن ما بعده مضموم فيكون أيسر لم نرده. وقال لو أنه لو أن فيها هاء الهاء، لو أن الضمير يعود إلى مؤنث لم نردها، قال الفتح هو المتعين. المسألة مسألة لزوم ولا استحسان في مثل هذه الصورة، لأن تعليلهم ما هم ملزم، ولذلك اختلفوا في مثل هذا، هو مسألة استحسان. لكن هل الأحسن أن نأتي بالفعل قبل نضبط الفعل على ما كان عليه قبل دخول العامل فيتصور في مثل هذه الحالة إلغاء العامل، أو ننقل الفعل من حالته قبل دخول العامل لأن فيه عامل مؤثر وأثره مستحيل، أثره الأصلي وأثره البديل أيضا متعذر، إن أرجعناه إلى أصله وهو الضم تصور القارئ أن العامل ملغى، وإذا حركناه بحركة غير عوده إلى أصله وغير حركة العامل التي لا يمكن الإتيان بها وحركة البديل الذي هو الكسر لالتقاء الساكنين، هذا غير كلها متعذرة، يبقى عندنا الفتح الذي يورث تساؤل عند القارئ بحيث يبحث عن هذه لم حرف جزم ليش فتحت، يعني لو رجع إلى أصله لم نرده القارئ بكل ملغات ملغات ورجع إلى أصله، لكن إذا رآها مفتوحة وين الناصب؟ يتساءل حتى يصل إلى أن العامل عامل ومؤثر لكن أثره لم يظهر لتعذر ذلك ولا بديله، فلا نستطيع أن نرجع إلى الأصل لئلا يترتب عليه إلغاء العامل، ولم يبقى عندنا إلا الفتح. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.